ولا يتأتى من واحد فلا يقال شتان زيد. والغالب على هذا أنه تزاد بعده ما، أي بعد شتان، فيقال شتان ما زيد وعمر، شتان ما زيد وعمر، أي افترق زيد وعمر، فتكون ما هذه في الإعراب زائدة لا محل لها من الإعراب. وربما زيدت ما مع بين بعد هذا الفعل، فيقال شتان ما بين الزيدين، شتان ما بين الزيدين، فتكون ما زائدة، وهذا الظرف أيضا زائد، والزيدين فاعل مجرور لفظا مرفوع محلا. فإذا عرب شتان ما بين الزيدين تقول ما زائدة وبين زائدة، وبين مضاف والزيدين مضاف إليه، وهو مجرور لفظا مرفوع محلا على أنه فاعل. ومنهم من جعل ما في هذا الموضع، أي عند زيادتها مع بين، جعلها موصولة، جعلها اسم موصول بمعنى المسافة، أي واقعة على المسافة، وبين ظرف صلة لها، ويكون شتان هنا بمعنى بعد، أي بعدت المسافة بين الزيدين. وما هي الفاعل؟ وهذا والله أعلم أوجه من الزيادة، أننا نقول شتان هنا استعملت بمعنى بعد، شتان ما بين الزيدين، أن شتان هنا ليس بمعنى افترق، وإنما بمعنى بعد. وما اسم موصول واقع على المسافة، أي بعدت المسافة بين الزيدين، وبين ظرف، وبين مضاف، والزيدين مضاف إليه، والظرف هذا صلة الموصول لا محل له من الإعراب، أي متعلق بصلة الموصول. هذا أحسن. وأما الذين لم يخرجوا شتان من معنى افترق فقالوا ما زائدة وبين زائدة، ما زائدة وبين زائدة، والزيدين فاعل مجرور لفظا مرفوع محلا. والذي يظهر يجوز هذا وهذا، تخريج على ما سمعت أن شتان بمعنى بعدة، وما اسم موصول واقع المسافة، وبين على ما هو عليه ظرف وصلة الموصول. وما هي الفاعل؟ ما هذه الموصول الواقع المسافة هي الفاعل. هذا أحسن من القول بالزيادة والله أعلم. هذا هو حاصل الكلام على شتان، فيحفظ إن شاء الله. قال وأما شتان فهو اسم فعل ماض يعني افترقا. قال الشاعر لشتان ما بين اليزيدين في الندى، يزيد سليم والأغر بن حاتم. عند من؟ ما لكم؟ انظروا هنا، وش عليكم من هذا التصليحات؟ عند من؟ من هنا؟ ما لكم كذا ما تريدون تعرفون؟ انتم في خارج آخر الكتاب. لا مو عنده، تعرف دائما آخر عنده. شتان لشتان ما بين اليزيدين في الندى. نعم، لام الابتداء، وشتان فعل ما، اسم فعل ما بمعنى افترقة، وما زائدة وبين زائدة، والزيدين فاعل مجرور لفظا بإضافة بين إليه مرفوع محلا. أو شتان بمعنى بعدة، وما اسم موصول فاعل واقع المسافة، أي بعدت المسافة، فاعل لشتان، وبين ظرف، وبين مضاف، واليزيدين مضاف إليه، وبين اليزيدين صلة الموصول لا محل له من الإعراب. طيب، وشاهدنا شتان هنا مبنية، وسبب بنائه مشابهة الحرف في الاستعمال، فهو يشبه ليت وإن وكأن ولعل، هذه الحروف التي تعمل ولا يعمل فيها، وكذلك شتان يعمل ولا يعمل فيه. فإذا اسم الفعل بني لشبهه بالحرف في الاستعمال من حيث إنه يعمل ولا يعمل فيه. قال وأما العدد المركب فقد سبق أنه الذي استوجب ألا يعرب. نعم، هذا هو المقصود هنا بالعدد المركب، هو الذي استوجب أن لا يعرب، كثلاثة عشر تسعة عشر وما بينهما باستثناء اثني عشر فإنه معرب، يعرب الجزء منه، من الجزء الأول منه، وأما الجزء الثاني فهو مبني. قال وأما العدد المركب فقد سبق أنه الذي استوجب أن لا يعرب، ك13 و19 وما بينهما، يعني المقصود به من 13 إلى 19 بإدخال الغاية، وما بينهما كما سمعنا من 13 إلى 19 14 15 إلى آخره. وهو أعرض عن 12 ك13 و19 وما بينهما، وأيضا 11 11 كذلك مبني، يعني ابن يقول ك11 إلى 19 باستثناء الجزء الأول من 12 فإنه معرب، هذه أدق. أما 13 وما بينهما معناه أن 11 ما يدخل، هذا مو صحيح. قال ك13 و19 وما بينهما، وكذلك 13 للمؤنث، وأما 13 و19 فهذا للمذكر كما تقدم معنا في ضابط العدد كيف يستعمل أو باستعمال الأعداد. وكذلك 13 عشرة، ما حكم شين عشرة هنا؟ أفصح اللغات فيها السكون وهي لغة الحجاز، ولغة بني تميم الكسر. 13 13 وهناك لغة قليلة الفتح 13. نعم على الأصل. هذه ثلاث لغات في شين عشرة إذا ركبت، في شين عشرة إذا ركبت ثلاث لغات قصد بها المؤنث، أما المذكر تفتح الأصل 13 13 تفتح، لكن إذا ركبت والمقصود هنا المؤنث المعدود مؤنث فإنها تسكن على أفصح اللغات ويجوز فيها الكسر وأيضا الفتح. قال وكذلك 13 للمؤنث، وكذا ما جاء منهما على وزن الفاعل ك13 والتاسعة عشرة أو 19. طيب والكل مبني على الفتح، سيأتي الكلام على ما كان على وزن الفاعل في قصر الندى الكلام عليه. تقول السؤال 11، السؤال 12، 13، 14. وإذا أتيت بمؤنث تقول المسألة 13 على ما تقدم، المسألة 13. والتاسعة 10 عندكم 19، تاسعة ما عندنا هنا 9 خطأ، 9 وأنا علي شأن هنا ما في أحد عنده 19. الثالثة عشرة والتاسعة عشرة لا بس إن شاء الله لا بس، الثالثة عشرة والتاسعة عشرة. مبني على الفتح، نعم سواء كان على فاعل أو لم يكن مع التركيب مع العشرة فهو مبني. لا تقول 13 كما نسمع بعض الإخوة إذا كان يسأل السؤال 13، لحن هذا 13 من غير إعراب، والكل مبني إذا ركب مع العشرة سواء كان ما تقدم من الأعداد 3 إلى 9 أو كان ما كان على وزن فاعل 13 14 كله مبني على فتح الجزئين سواء كان على فاعل أو ما يصلح 13 خطأ هذا لحن. قال والكل مبني على الفتح. القسم الرابع المبني على الكسر، وقد ذكر منه 6 كلمات حرفا واحدا وهو جيري بمعنى الجيم بفتح الجيم، وجعله الناظم رحمه الله تعالى بمعنى حقا، والمشهور خلافه أنه كنعم حرف جواب، سيأتي يذكر الشارح هذا هو الصواب الذي ذكره الشارح، وهو جيري بفتح الجيم، وجعله الناظم رحمه الله تعالى بمعنى حقا، والمشهور أنه حرف جواب بمعنى نعم، هذا هو المشهور وهذا الذي قرر في المغني وغيره. و5 أسماء وهي أمسي وهؤلاء ونزالي وحذامي بفتح الحاء وذال معجمة وغطامي، هذه كلها الخمسة الأسماء مبنية على الكسر، فذكر من الحروف المبنية على الكسر حرفا واحدا وهو جيري. ومن الأسماء المبنية على الكسر ذكر ما سمعته هذه الخمسة: حذامي وغطامي وأمسي وهؤلاء، كذلك إيش نزالي، وكذلك نزالي. ونزالي اسم فعل بمعنى انزل، اسم فعل أمر، نزالي يا زيد أي انزل يا زيد، وهو اسم فعل أمر بمعنى انزل مبني. وسبب بناء تقدم هو الاستعمال الشبه الاستعمالي بالحرف. وأما أمسي فبنيت لتضمنها معنى أل تعريفية، لأنها تبنى إذا أريد بها اليوم الذي قبل يومك، فهي تشبه أل العهدية، تقول جئت أمسي أي جئت في اليوم الذي قبل يومي هذا، فهي معرفة هنا فتبنى على الكسر. وسأتي معكم في قطر المدى شروط بنائها بخمس شروط، فابني أمسي بكسرة كما ذكرها السجاعي رحمه الله تعالى، موجودة هناك، تبنى على الكسر بخمس شروط، منها أن تكون لليوم الذي قبل يومك، أن يقصد بها اليوم الذي قبل يومك، جئت أمسي أي قبل هذا اليوم الذي أنا فيه جئت، فهنا تكون معرفة فتبنى. أما إذا نكرت تريد بها أمسي من الأموس فتعرف جئت أمسا كأن لم تغنى بالأمس، بأمس من الأموس، بأمس من الأموس فتعرف. أما إذا قصد بها التعريف اليوم الذي قبل يومك فهي كما هو معلوم تبنى. وهناك من يلغز على هذا فيقول ما كلمة إذا عرفت نكرت، وإذا عرفت نكرت، وإذا نكرت عرفت، فهي أمسي إذا عرفت تقول بالأمس، فهنا إيش تكون نكرة جئت بالأمس أي الأمس أمس من الأموس، وإذا نكرت جئت أمسي أي الذي قبل يومي عرفت. فهكذا يلغز العز بن عبد السلام الأشعري رحمه الله والصوفي رحمه الله، يقول ما كلمة إذا عرفت نكرت، وإذا نكرت إذا عرفت نكرت، وإذا نكرت إيش عرفت، فهي أمسي. فأنت ترى إذا قلت جئت أمسي أي اليوم الذي قبل يومي، وإذا قلت جئت بالأمس كأن لم تغنى بالأمس، فهنا تكون إيش نكرة، تكون نكرة وتعرف في هذه الحالة. وهذا سيأتي معنا في قطر المدى الكلام عليه، لكن هذه إشارة فقط. عز بن عبد السلام أشعري يا أخوان صوفي ثالث من تصوف عجيب جدا، كما رد عليه النجمي وغيره من العلماء، تصوف عجيب عنده، غالي تصوف رحمه الله. والأخوان المسلمون يرفعون من شأن هذا الرجل أنه ثوري، سلطان العلماء، هو يلقب بسلطان العلماء لكنه ثوري عنده نزعة خارجية أيضا. قال وهي أمسي وهؤلاء ونزاني وحذامي بفتح الحاء، وهؤلاء بنيا لأنه أيضا كذلك أشبه أل التعريفية، هذا هو الصحيح في بنائه. ولا بعضهم يتكلف يقول أشبه حرف مقدر، أشبه حرف مقدر، لأن الإشارة معنى من المعاني فحقها أن يوضع لها حرف، لكن ما هناك حرف يدل على الإشارة أبدا، كلها أسماء التي يشار بها. فقالوا بني هؤلاء لأنه أشبه حرف مقدر، لأن المعاني الأصل أنها توضع لها حروف، مثل معنى التمني وضع له ليت، ومعنى الترجي وضع له لعل، ومعنى الاستدراك وضع له لكن، ومعنى كذا وضع له كذا، ومعنى الاستفهام وضع له الهمزة، فما من معنى من المعاني إلا وضع له حرف يدل عليه، لأن هذا هو الأصل في المعاني أنها يوضع لها حروف تدل عليها. هؤلاء هذا الآن نظروا في أسماء الإشارة فما وجدوا حرفا يستعمل في هذا المعنى، أليس كذلك؟ هل هناك حرف يستعمل في الإشارة؟ ما يوجد. إذن كيف يقولون لأن هذه بنيت لأنها شبهت الحروف؟ قالوا هؤلاء بني حرف مقدر كان حقه أن يوضع لكن العرب ما وضعته، حقه أن يوضع لكن العرب لم تضع للإشارة حرفا. والصحيح أنه مبني لأنه فيه معنى أل العهدية التعريفية، هؤلاء أي الحاضرون، هؤلاء أي الحاضرون، فهو كأل التي لتعريف العهد. فبني لأنه أشبه أل، هذا هو الصحيح الذي اختاره أبو علي الفارسي، لا لأنه أشبه حرف مقدر، فهذا من تكلف النحاة، هذا من تكلف النحاة رحمه الله. قال: وهؤلاء ونزالي وحذامي. ما هو سبب بناء حذامي؟ حذامي مبني، ما هو سبب بنائه؟ ومن يجيب؟ سماع. نعم السماع في كل شيء سماع، إذا لم نجد تعليلا نقول السماع، فهو أعظم علة يعلل بها، تعلل بها الأشياء، لكن ذكروا سبب. قالوا: لأنه أشبه مشبه الحرف، نزالي أشبه مشبه الحرف، فحذامي بني لأنه أشبه نزالي في الوزن وفي التعريف أيضا كذلك وفي العدد، فقالوا بني لأنه أشبه مشبه الحرف، فعندنا حذامي كنزالي، نزالي بني لأنه أشبه الحرف، فحذامي بني لأنه أشبه مشبه إيش؟ الحرف وهو نزالي. هكذا تكلف النحاة كعادتهم. ومنهم من يقول لتضمنه معنى هاء التأنيث، وهذا والله أعلم أقرب، أنه بني لتضمنه معنى هاء التأنيث، لأنه يدل على المؤنث، فهو بني لأنه تضمن معنى هذا الحرف الذي هو هاء التأنيث، وهذا أحسن. قال: وحذامي بفتح الحاء وذال معجمة، وقطامي بقاف، وقامهما لحى. قطامي كحذامي تماما في سبب بنائه لأنهما على وزن واحد. فما هو سبب حذامي الآن بناء حذامي؟ من يعيد؟ أشبه مشبه الحرف كنزالي ودراكي وغير ذلك. أحسنت. وقيل لأنه تضمن معناها التأنيث، فهو يدل على التأنيث بغير علامة، فإذا تضمن معناها التأنيث الذي تدل على التأنيث، فهو أشبه حرف من غير واسطة، وأما هناك أشبه حرف لكن بواسطة. لما نقول أشبه أو تضمن معناها التأنيث يكون أشبه الحرف من غير واسطة، لكن في الأول في السبب الأول يكون أشبه الحرف بواسطة إيش؟ هذا الذي هو نزالي. المهم هذه أسباب النحاة يذكرها، ونحن ندرس النحو ينبغي أن نعرف ما عند القوم وما ينطوي عليه هذا العلم، وإلا أشياء ما لها داعي. أعظم ما يعلل به هو السماع، لكن لا بأس من التماس بعض العلل. السماع هو التعليل الأول. قال: وغطامي بقاف وطاء مهملة، فأما أمسي فهو مبني على الكسر، إذا قصدت به اليوم الذي قبل يومك الذي أنت فيه، تقدمه جئت أمسي أي اليوم الذي قبل يومي، فهنا يبنى. أما إذا قصد به أمس من الأموس فإنه يعرب، فإنه يعرب كما سمعت في اللغز المتقدم، ودليل الإعراب كأن لم تغن بالأمس. إني وقفت اليوم والأمس قبله. طيب، وهذا فيه إشكال، مع أنه قصد به معين وعلم، لكن هذا فيه تخريج خرجه أظن في الشذور أو في غيره. قال: إذا قصدت به اليوم الذي قبل يومك الذي أنت فيه، فإن قصدت به الزمان الماضي مطلقا أعربته كأن لم تغن بالأمس، مجرور بالكسرة، مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة. هنا الآية تذكر هنا. أو جئت أمسا من الأموس، جئت أمسا أي من الأموس تعربه. فإن قصدت به الزمان الماضي مطلقا أعربته، فعلت هذا أمسا أي في أمس ماضي من الأموس الماضية، وما قصدت به المعين الذي قبل يوم أعربته. وكذا إذا صغرت أميس، جئت أميسا أيضا تعربه، إذا صغرت أيضا أعربته. فشرط بنائه أن يدل على اليوم الذي قبل يومك وأن لا يصغر، فهذا شرطان، أن يدل على اليوم الذي قبل يومك وأن لا يصغر. فإن قصد به أمس من الأموس الماضية فإنه يعرب، جئت أمسا أي من الأموس، أو فعلت هذا أمسا كأن لم تغن بالأمس. وكذلك إذا صغر جئت أميسا أيضا يعرف. وهناك شروط أخرى. قال وكذا إذا صفرت كما ذكره الناظم أو وصفته، ما شاء الله هذا شرط أيضا، إذا وصف كذلك أيضا يعرف. أمس الدابر أو وصفته أو عرفته بأل أيضا يعرب كما تقدم، كأن لم تغنى بالأمس. كذلك إذا وصفته، إذا وصفته بصفة من الصفات، هذا أمس عظيم أو مر أمس عظيم على الناس، لا بأس أن يعرب. كأمس الدابري، كان كأمس الدابري يعرب، فيكون الكاف حرف جر وأمسي مجرور، لكن هنا مضاف صفة، هنا صفة ومع ذلك بنية، هذا عجيب مسألة الصفة. تنظر كأمس الدابر هذا مسموع، قال هذا كأمس الدابر، ما يقول كأمس الدابر، ومع ذلك هنا الشارح يقول أو وصفته. ينظر هذا مسألة الوصف، وهذا هو يقول إذا وصفته في الوصف، هذا مثاله كأمس الدابر، كأمس الدابرة، هكذا ينصبون الدابر كأمس الدابرة، أو لا كأمس الدابري لأنه مجرور، كأمس الدابري. فهذا الشرط ينظر، هذا الشرط ينظر. فالشرط الذي عندنا هو إذا قصد به اليوم الذي قبل يومه، وإذا صقر أو عرف بأل كذلك أيضا، خمس شروط في ابنه بكسرة، وكذلك إذا جمع جمع تكسير أيضا من شروطه في الإعراب أن لا يجمع جمع تكسير، فإذا جمع جمع تكسير أموس، هذه أموس أيضا يعرب إذا جمع جمع تكسير. بخمس شروط فابن أمس بكسرة إذا ما خلت من أل أو لم يكن صغيرة، وثالثها التعيين فاعلمه يا فتى وليس مضافا ثم جمعا مكسرا، وليس مضافا ثم جمعا مكسرا. وما ذكر منها الصفة، صح؟ ما ذكر منها الصفة في الخمس شروط، فإذا يحتاج إلى نظر أمر الصفة. لا لا مو منصر، منوع منصر سيأتي معناه إذا أعرب، وهذا قصد به سيأتي بعضهم، بعض العرب بناه في الحالة الأولى على الفتح، ومنهم من عرب فيها إعراب ما لا ينصرف، هذا خلاف فيه. وإن المشهور أنه مبني إذا توفرت فيه الشروط الخمسة، نرجع إلى الشروط الخمسة، يبنى إذا توفرت فيه شروط خمسة. الشرط الأول أن يكون اليوم الذي قبل يومك، الشرط الثاني أن لا يصغر، الشرط الثالث أن لا يصغر، ما نريد هذا الشرط، أن لا يعرف بأل، الشرط الرابع أن لا يضاف أو لا يجمع جمع تكثير. هذه خمسة شروط، خمسة شروط تحفظ في بناء أمسي. أما صفته فقد سمي عن العرب كان كأمس الدابري، كان كأمس الدابري، مع ذلك يبنونه كما ترى كأمس الدابر. هذا يحتاج إلى نظر مسألة الصفة الله أعلم فيها، فلم يذكر مع الشروط التي نظمها بعضهم فيما سمع. لا لا ما هو مضاف. قال وكذا إذا صغرت كما ذكره الناظم أو وصفته أو عرفته بأل. ومن العرب من بناها في الحالة الأولى، وهي أن يقصد به اليوم الذي قبل يومه، وكذلك لم صغر ومع ذلك بنوها، توفرت الشروط وبنوها، هذا هو المشهور إذا توفرت الشروط أنها تبنى. بناها في الحالة الأولى على الفتح، ومنهم من أعربه فيها إعراب ما لا ينصرف، لا تبنى على الكسر، المشهور تبنى على الكسر إذا توفرت الشروط. وأما أمس فهو مبني على الكسر إذا قصدت به اليوم، هذا المشهور من المذاهب. ومن العرب من بناه على الفتح عند توفر الحالة الأولى، يقول مضى أمسى، مضى أمسى، ويريد الذي قبل يومه، فيبني على الفتح، والمشهور مضى أمسي، مضى أمسي اليوم الذي قبل يومك، هذا هو المشهور، لكن من العرب فلم يرد المشهور، المشهور قد ذكره، المشهور قد ذكره في قوله فأما أمس فهو مبني على الكسر إذا توفر فيه كذا وكذا. ومن العرب من ما سمعته. قال ومن العرب من بناه في الحالة الأولى على الفتح، ومنهم من أعربه فيها إعراب ما لا ينصرف. نعم يقولون مضى أمس ورأيت أمسا وما رأيت مذ أمسا، وهم يعربون إعراب ما لا ينصرف، رأيت أمسا وما رأيت مذ أمسا ومضى أمس، فيعربونه إعراب ما لا ينصرف عند توفر الشروط. فهذه ثلاث لغات، من يعيدها في أمس إذا توفرت الشروط، شروط البناء إذا توفر الشروط؟ أنه الأشهر الأول أنه يبنى على الكسر. ومن العرب من بناه على الفتح، ومن العرب من أعرب في هذه الحالة إعراب ما لا ينصرف، مضى أمس ورأيت أمسا ومررت بأمسا. أحسنت. قال ومن العرب من بناها في الحالة الأولى على الفتح، ومنهم من عربه فيها إعراب ما لا ينصرف، وهذا كله سيأتي في قصر الذي بيوسع من هذا. وأما هؤلاء فهو اسم إشارة يشار به إلى الجمع مطلقا، أي مذكرا أو مؤنثا، كهؤلاء الرجال وهؤلاء النسوة، وأصله أولئي، والها حرف تنبيه زائدة كما زيدت في ذا فقيل هذا، وهذا واضح معلوم أن الأصل أولئي فزيدت الها فقيل هؤلاء، فالها حرف تنبيه لا محل له من الإعراب، وكما سمعت يشار به إلى الذكور وإلى الإناث، إلى جمع الذكور وإلى جمع الإناث، فيقال هؤلاء الرجال هؤلاء النسوة. وأما نزال فهو اسم فعل أمر بمعنى انزل، وخصه بالحرب لكثرة قولهم عند الطلب. نعم الناظم خصه بالحرب فذكره هنا، ننظر في إشغال بنزالي. وقيل في الحرب نزالي مثلما، خصه بالحرب لأن أهل استعمل كثيرا في الحرب نزالي عند المبارزة، تجد أحدهم يقول الآخر نزالي، أو استعمل في النزال عند الحرب النزال، هذا كثير ما يجي في أشعارهم. طيب وأما نزال فهو اسم فعل أمر بمعنى انزل، وخصه بالحرب لكثرة قولهم عند طلب المبارزة نزال بمعنى انزل، وكذا ما جاء من الأمر على فعالك حذاري وتراكي، أي احذر واترك، فهما اسم فعل أمر بمعنى احذر واترك. فهو اسم فعل أمر مبني على الكسر. نعم ودراكي بمعنى أدرك، أدرك كل من هذا الباب، وسيأتي معكم باب خاص في الألفية باسم الفعل أيضا في قصر الندى. قال وكذا ما جاء من الأمر على فعالك حذاري وتراكي، فهو اسم فعل أمر مبني على الكسر بمعنى حذر وبمعنى ترك، لف ونشر مرتب. قال وأما حذامي وقطامي فهما اسماء، فهما اسمان علمان لامرأتين. نعم حذامي اسم لامرأة حتى صار يضرب بها المثل، هذه المرأة إذا قالت حذامي فصدقوها، فإن القول ما قالت حذامي كما سيأتي. وقطامي كذلك اسم لامرأة، وهما مبنيان على أشهر اللغات لغة أهل الحجاز، سيأتي لغة أخرى فيهما. قال وأما حذامي وقطامي فهما اسمان علمان لامرأتين، وكذا كل أسماء الأعلام للنساء، وكذا كل أسماء الأعلام للنساء، هكذا عندكم ها؟ وكذا كل أعطنا أمني عليه بسرعة، كل ما جاء من أسماء، من الأسماء عندك أل من الأسماء الأعلام، ما يقال على وزن فعالي أو شيء. طيب. قال وأما حذامي وغطامي فهما اسمان علمان لامرأتين، وكذا ما جاء من الأسماء الأعلام للنساء، وكان على هذا الوزن، حكمه البناء، حكمه البناء، جاء من أسماء الأعلام على هذا الوزن فحكمه البناء، كرقاشي وسجاحي وكسابي وسكابي، هذه كلها مبنية، سواء كانت مختومة بالراء أو لم تختم،